لان ايه ويعزيك انهم يسجدون ايضا معك، مش انت اللي بتسجد لوحدك. يبقى اذا تسبيح تمزيه ياتي لك بالنعم، وما دام ياتي لك بالنعم يبقى لازم فيه حمد على النعم، وما دام فيه حمد على النعم يبقى زيد خضوعا لمين؟ لله. الخضوع دي اللي هو المظهر، ان يقول لك ده مظهر ايه دي عبودية دي، قول له انت كره العبودية ليه؟ اللفظ ده بتكرهه ليه؟ لانك انت شقيت بعبودية البشر للبشر، عبودية البشر للبشر شقيت به. ليه؟ لان احنا قلنا زمان ان عبودية البشر للبشر بتعطي السيد خير العبد، لكن عبودية الإنسان لله بتعطي العبد خير السيد. فيبقى نقول أحسن بقى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد، احنا قلنا العبادة هي إطاعة العابد لأوامر المعبود إيجابا أو سلبا، افعل ديا ولا إيه ولا تفعلش. الناس بتاخد العبادة على أنها الظاهرية في الأركان الخمسة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإيه وحج البيت لما استطاع إليه سبيلا. يقول له لا، ده دي الأسس اللي انبنت عليها العبادة. الأسس في البيت في أي بنية غير مرافق البنية، هو الأساس هو الصالون هو أوضة النوم هو المطبخ؟ لا، ده الأساس ده هو اللي انبنى عليه كل هذا. يبقى بني الإسلام على خمس، مش هي دي العبادة؟ العبادة دي الأسس اللي انبنت عليها ايه العبادة. يبقى العبادة شيء تاني، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى حركة الحياة كلها حتى كانت الشارع ده إماتة الأذى عن الطريق يبقى عبادة. اللي بيعمل أي عمل ويقصد به نفع الناس يبقى عبادة، نفع نفسه عبادة، علشان ما يبقاش مثلا عالى على الغير عبادة، كل حاجة اسمها ايه عبادة. اللي بيضر بقى الناس سطحية المسلمين انهم فاهمين ان العبادة هي هذه، انهم لا، ما هي هذه، دي الأسس التي تبنى عليها الايه، تبنى عليها العبادة. ليه؟ علشان تظهر دائما الولاء الدائم لله. مرة بتظهر الولاء الدائم خمس مرات في اليوم، الله اكبر والشغل ياخدك الله اكبر فيك، ده ولاء لله. وبعدين مرة تشتغل في الحياة ويجي لك كده وماله وتبقى ظلم عليه لانه جايب عرقك ومش عارف ايه، يقول لك طلع منه شوية، ولاء للمنع. يصوم كل مثلا سنة مثلا شهر علشان برضه ولاء، قال لك لانك انت لما بتصوم بتصوم عن اشياء كثيرة جدا هي احلت لك قبل ان تصوم. يعني الفجر بيجي او النهار بيجي بيقطعك عن اشياء هي حلال لك في غيرك، حلال لك في غير. يقول لما يجي الصوم يقول لك ايوه، قد تكون تركك لكثير من المحرمات عادة. لازم ما فيش حد منا بيبتكر او يفكر انه يجي يشرب خمرة، بقى خلاص انتهت المسألة. ما فيش واحد يفكر انه يلعب ميت، ما عادش. ليه؟ انطبعت في النفس الانسانية ولم تكن في الايه؟ في العادة. لكن ربنا عايز يعيد ليك لذة التكليف، يوم يجي لك لحاجة كانت حلال دلوقتي اهو، وبعدين يقول لك الفجر حيزة الله أكبر. مع ان في رتابة، يبقى بده يقطع رتابة الحل بشيء يحرمه عليك وقد كان حلالا لك قبل دقيقة واحدة. وبعدين يقعدك صايم كده، وبعدين يقعدك تستسلم بأذنك عشان تسمع مين؟ عشان تسمع المغرب. يبقى دقيقة واحدة، ثانية واحدة فاصلة بين انك انت تقفل بقك عن كل حاجة، وبعدين تبتدي يقول لك لا عجل الفطر. ائتمار في الامساك وائتمار في الايه؟ في الافطار، عشان يعودك ايه؟ لان كثير من الطاعات تصير عند المؤمنين ايه؟ بقت عادة. وهو يريد ان يديم عليك لذة التكليف العبادي مش العادة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ناس يقول لك واعبد ربك الى ان تبلغ اليقين، يعني لما يجيني اليقين. ولذلك بقى دي حكاية بيضحك بها ناس على ناس، يقول لك انا خلاص وصلت الى مرتبة، يبقى يقعد كده والناس تصلي وهو ما يصليش،

لا اهل قدام كده لا ايه. وبعدين جبنا قشرنا وجبنا السكينه يمكن انا عامل طابق مو كده زي ركلام كده ولا بتاع اللي بيقولوا عليه ايه كده يعني وجينا كل واحد حته في العمود يبقى اسمه ايه ده حق ايه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يشرح لنا هذه القضيه في الايمان باليقينيات. الإيمان باليقينيات يرقيها لنا من علم لعلم لحق. المؤمن ساعة ما ربنا قال له وعن طريق الرسول وهو مصدق الرسول خلاص انتهت الايه انتهت المسألة. الكافر بيكذب بالحكاية دي يقول له احنا هنعلمك بأن في نار خلاص هذا العلم وبعدين هتيجي كده تمر عليها في الصراط تشوفها بعينك وبعدين نروح مدخلينها فيه خلاص كده يا كافر احنا هنقول لك ان فيه نار وبعدين نوريها لك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون إلا اليقين لترون اليقين ثم لترونها عين اليقين. هذه عين اللي هتشوفك بعيد من الله تمر عليها كده ساعة الورود لكن لسه ما دخلوش. يجي في آية ثانية بقى يدينا الصورة الثالثة يقول ايه فلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران في كتاب مكنون لا يمسه الا الايه تنزيل من رب الايه. افبهذا الحديث انتم مجنون تجعلون اصابعكم تجنون فلولا اذا بلغت الحلقوم يعني الروح وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه ولكن لا تبصرون فلولا انه ايه فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين احنا على خد رجعوها بأن ترجعونها ان كنت فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم ان هذا لهو حق اليقين. يبقى علم اليقين وعين اليقين جاء في سورة الهاكمة وحق اليقين جاء في الايه في السورة دي. ولذلك الذي الامام علي رضوان الله عليه مثل لنا اليقين بقى ايه قال لو انكشف عن الحجاب يعني الامور التي حدثت بها غيبا لو الحجاب انكشف وشفتها كده مزدت يقينا كشف الحجاب ده ولا يديني حاجه. وسيدنا حذيفه لما سال قال له كيف اصبحت قال له ايه قال له اصبحت بالله مؤمنا حقا مؤمنا ايه قال له لكل حق حقيقه فما حقيقه ايمانك كلمه حق دي صعب شويه يعني. قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها الذهب زي الخصر وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. قال له عرفت فالجنة ذلك هو الإيه هو اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.